وعن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها كما سمعنا أورده المؤلف من ناحية حد المرض الذي يكون مانعا للإنسان من حضور الجماعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل به المرض ولاحظ أنه لا يتمكن من الصلاة بالناس أذن لهم وعين من يصلي بهم، ثم لما وجد في نفسه خفة ونشاط أراد أن يلتحق بالجماعة ويصلي. إذن فالمريض ينبغي له ولو في أثناء الصلاة إذا وجد من نفسه قوة ونشاطا أن يتقي الله ويبادر إلى الجماعة. فهي تذكر أنه لما ثقل به المرض، وهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، بل لعله كان في الثلاثة الأيام الأخيرة قبل أن يقبض صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أراد أن يقوم فلم يستطع، فأمر بأن يوضع له ماء في المركن شبه الحوض، فوضع له فاغتسل، فأراد أن يقوم فلم يتمكن وأغمي عليه. فلما أفاق سأل الناس، سأل هل صلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك. فأراد أن ينوء يرتفع فلم يستطع عليه الصلاة والسلام، فأمر كذلك ثلاث مرات يغتسل ليخفف وطأة الحمى عليه والإغماء. فإذا أفاق سأل هل صلى الناس؟ فيقولون لا وهم ينتظرونك. فلما رأى أنه لا يتمكن أشار إلى أن يؤمر ويوجه أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر. فعائشة اعتذرت عن أبيها، قيل إن أبا بكر كأنه أوعز إليها بهذا، وقيل بل هو اجتهاد منها. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أي سريع شديد الحزن والبكاء، لا يكاد يسمع الناس إذا قام مقامك من شدة البكاء، فلو أمرت غيره. فكرر عليه السلام قال مروا أبا بكر. فإذا هو عليه السلام له إشارات معينة يريد، كما يقول أهل العلم هذا فيه إشارة واضحة للإمامة العظمى لرئاسة الدولة من بعده عليه الصلاة والسلام. فعائشة ما زالت تلح، فأرادت أن تعرض عليه من طريق أخرى، فقالت لحفصة قولي له إن أبا بكر كذا وكذا لو أمرت عمر. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إن كن لأنتن صواحب يوسف. صواحب يوسف هن النساء اللاتي قطعن أيديهن. وتأول أهل العلم يعني وجه الشبه الذي بين صواحب يوسف وبين ما حصل من عائشة وحفصة رضي الله عنهما وعموم النساء، أنه نوع من التظاهر بأمر وإخفاء غيره، يتظاهرن بشيء ويردن غيره. وعائشة فعلا تقول: ما جعلني أكثر وألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أبا بكر إماما من بعده إلا لما أرى أن من يأتي من بعده لا يكون محبوبا عند الناس أبدا، وإلا تشاءم الناس منه. فهي لا تريد أن يكون أبوها بهذه المنزلة. لا شك النبي عليه السلام كان يملأ فراغا عظيما ويسد مسدا شديدا ما يسد أحد من بعده، فالذي يأتي من بعده لا يكاد يكون يذكر، ربما مثل ما قال تشاءم الناس به، ولا يعني ينزلونه مثل ما كانت منزلة النبي عليه السلام. فهي تريد أن يأتي شخص آخر حتى على الأقل الوضع يعني يتأقلمون معه ويألفونه. فهذا الذي حدا بها، أفصحت عن ذلك، فأوعزت إلى حفصة أن تعتذر بهذا الاعتذار. وأبو بكر فعلا كان بهذه الصفة، كان معروف أنه لا يكاد يمسك أو يحبس دمعته رضي الله عنه. حفصة لما رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذا المرد قالت: ما كنت لأجد منك خيرا يا عائشة، يعني كالتي تقول ورطتيني في هذا. ويقول ابن حجر رحمه الله: هذا كأنه تكرر من عائشة نحو حفصة. ففي قصة العسل أيضا كأن عائشة أوعزت إلى حفصة ولقنتها أن تبدي شيئا من أن هذا العسل له رائحة، وكثرت عليها حتى يعني ما ارتاحت لهذا الموقف حفصة. فلما أتى هذا الموقف وقال عليه السلام مقالته: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، فقالت: ما كنت لأجد منك خيرا، ورطيني في هذا الموقف. فعلى كل حال أكد عليه السلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا صحيح ثابت، ولا شك أن هذا فيه تأكيد لمكانة أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه، وأنه المقدم. والصحابة رضي الله عنهم ما منهم أحد يعترض على هذا، فقد نوه عليه الصلاة والسلام بموقف أبي بكر وحالته وأثنى عليه كثيرا. حتى علي رضي الله عنه ما كتم شيء مما أثنى به النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر، فكان في كثير من المواقف يذكر هذا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فما كان أبدا يرى أنه أفضل من الشيخين رضي الله عن الجميع. فتقدم أبو بكر وصلى امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة أي نشاط، فقام يهادى بين رجلين هما العباس وعلي رضي الله عنهم رضي الله عنهم. وقيل الفضل وعلي، قيل أسامة وعلي، وأهل العلم يقولون بحكم أن هذا تكرر في عدة صلوات، قد يكون عليه السلام في بعضها يخرج وبعضها وفي بعضها لا يتمكن من الخروج، وقد يعضده أناس وفي الرجعة آخرون، كل منهم يلتمس البركة والأجر والثواب في هذا خاصة من أقاربه عليه الصلاة والسلام. فلما دخل وأحس به أبو بكر أراد أن يتراجع، فأشار عليه السلام إليه أن يثبت مكانه، فثبت مكانه وجلس عليه السلام عن يسار أبي بكر. إذن هذا موقف الإمام، موقف الإمام، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأمهم جالسة وأبو بكر بجانبه واقف، واقف بجانبه. أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ركع ركع بعده، وإذا سجد سجد بعده، والناس يقتدون بأبي بكر، يقتدون بأبي بكر. هذا الحديث إذا تذكرنا حديث أبي هريرة السابق في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام لأتم به، حتى قال في آخره: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هنا هو عليه الصلاة صلى قاعدا والناس صلوا خلفه قياما، وهذا كان من آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلق بهذا من قال إن الصلاة قاعدا خلف الإمام القاعد منسوخة، بل يصلى خلفه قياما. وقالوا إن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر وقال إنكم لتوشكون أن تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، قالوا هذا في أول الأمر، فلما تمكن الإيمان من نفوس الصحابة رضي الله عنهم ولم يعد في نفوسهم شيء من هذا الأمر، وإنما هو حكم شرعي يأتون به ولا يقصدون به التعظيم، لأنه عليه السلام لا يريد أن يعظم في الصلاة بهذه الصفة، وأيضا وإن كان هو أهل للتعظيم عليه السلام لكن لا يريد أن تكون سنة من بعده، تكون سنة من بعده الإمام جالس والناس قيام عليه، لا يريد هذا، لأن هذا قد يكون في أول أمر نوع من العبادة ثم يكون تعظيم للرؤساء والأمراء والملوك، فأراد أن يلغي هذا، فأراد أن يلغي. فعلى كل حال لما استقر الحكم واطمأن إلى الإمام في نفوسهم فإنه عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا وأذن لهم أو تركهم يصلون قيامه، والحكم استقر على هذا. وقلنا إن الإمام الراتب الأولى إذا عرض له أمر خاص قبل الدخول في الصلاة لا ينبغي له أن يتقدم ويحرج الناس ويصلي بهم قاعدة، فيكون بين أمرين، إما أن يصلي قياما فيقع في المحذور على وفق ما حدث ما ورد في حديث أبي هريرة، أو يصلون قعودا يصلون يعني قعودا، وهذا أيضا بعض أهل العلم لا يراه، فالأولى أن يقدم غيره ممن يصلي بالناس ويصلي معهم كواحد من المأمومين. والحديث فيه أفضلية أبي بكر وأنه المقدم، وأنه مع ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من كونه أسيف أي ذو حزن ودمعة وخشوع، لكن هذا في مجال العبادة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكنه في أمور الأمة وفي شأن الأمة رجل آخر، رجل آخر. ولذلك هو عليه رضي الله عنه انتقد عمر في شأن حروب الردة، وقف هو والصحابة في جانب، هو ملح أن يحاربهم وأن يقاتلهم، والله لا لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إن شأنهما لواحد، ثم اشتد على عمر وقال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ في الجاهلية عندك جبروت وقوة وعزة وتكون ضعيف في الإسلام؟ كان الموقف العكس، أن تكون جبار وقوي وعزيز في الإسلام بعزة الله سبحانه وتعالى. فعلا أبو بكر عمر والصحابة أخذوا بقوله رضي الله عنه، وفي جيش أسامة كذلك أراد أن يمضي الجيش والصحابة يقولون كيف تترك المدينة بدون جيش وبدون قوة، فتكون مطمع قال والله لا أرد لواء عقده الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، يمضي ولو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين أبدا. انظر إيمان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفعلا كان هذا هو عين الحق وعين الحكمة والصواب، لأن قبائل الأعراب الذين كانوا يطمعون في المدينة والمنافقون لما رأوا الجيوش تخرج من المدينة قالوا هؤلاء أهل منعة وقوة، لو لم تكن عندهم قوة ما خرجت هذه الجيوش تستعرض أمام الروم وأخرى تقاتل المنافقين، فلم تحدث أحد نفسه أن يغزو المدينة، فكانت نوع من الموقف المعنوي والاستعراض العسكري الذي صد كثير من الأعداء. فهو رضي الله عنه في صلاته وخشوعه وبين يدي الله خاشع ضعيف باكي، أما في مواقف الأمة فأسد، أسد يقف عند ما يراه من الحق ولو كان ظاهره خلاف ما يراه بعض الناس.